بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بلوازم الوكالة. فإذا وكل شخص آخر بشيء، فما الذي يحق للوكيل أن يتصرف به، وما الذي تقتضيه الوكالة لفظا، وما الذي تقتضيه عرفا؟ فقال رحمه الله: والوكيل في الخصومة. الوكيل في الخصومة هو الشخص الذي تنصبه وكيلا عنك للدفاع عن حق من حقوقك، سواء كان من الحقوق المالية أو غيرها، على تفصيل عند العلماء رحمهم الله في محل الوكالة في الخصومة. فيجوز للمسلم أن يوكل غيره في الخصومة عنه، فدل قوله رحمه الله والوكيل في الخصومة لا يقدر على جملة من المسائل، منها المسألة الأولى أنه يجوز للمسلم أن يوكل غيره في الخصومة، والخصومة تقع في القضاء. فإذا وقعت بين شخص وآخر خصومة ونزاع في أرض مثلا، أو في عمارة، أو في سيارة، أو في مال، فأراد أحدهما أن يوكل شخصا آخر عنه لكي يقوم بالمخاصمة أمام القاضي عن هذا الحق، فإن جماهير السلف والخلف رحمهم الله حكي إجماع الصحابة على مشروعية هذه الوكالة. فيجوز لك أن توكل غيرك أن يخاصم. وقد جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه وكل عقيل بن أبي طالب أخاه، وكله في خصومة كانت عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولما كان زمان عثمان بن عفان وقعت خصومة أخرى، فوكل علي رضي الله عنه عبد الله بن جعفر أن يخاصم عنه، وقال رضي الله عنه قولته المشهورة: إن الخصومة مقحمة، أو إن في الخصومة إقحاما، وإن الشيطان يحضرها، وإني أكره أن أحضرها. فقوله رضي الله عنه إن في الخصومة إقحاما، الإقحام هو الهلاك والمهلكة، المقحمة هي المهلكة، وكأنه يقول إن في الخصومات والنزاعات قد يستدل الشيطان أحد الخصمين فيقول كلاما يوجب غضب الله عليه وسخطه، خاصة وأن الحقوق أمرها عظيم. فقال رضي الله عنه إن في الخصومة إقحاما، فلربما كان الإنسان صاحب حق، فحينما يرى الظالم يتمادى في ظلمه ويكذب ويدعي أشياء مطلوبة ملفقة، ربما سده وشتمه واستدل بالشيطان في أمور قد تكون أعظم من قضيته. وكذلك أيضا لو كان ظالما فالأمر أشد، فإن الشيطان ربما منعه من الاعتراف من الحق واستدله حتى لا يقول الحق على نفسه، ونحن ذلك مما في الخصومات. فامتنع رضي الله عنه من شهود مجلس القضاء ووكل من يقوم عنه. ولما وكل عقيل بن أبي طالب أخاه قال: ما كان له فلي، وما كان عليه فعلي، يعني وكلته، فجميع ما يتمكن منه بالخصومة من حقي فهو لي، لأن الفرع تابع للأصل، وجميع ما يقر به أو يكون علي بسبب خصومته عني فإني ألتزم به، وهذا هو الأصل الذي تقتضيه الوكالة. إذا ثبت أن من حقك أن توكل، فالسؤال هناك حالتان: الحالة الأولى أن يكون بإمكانك أن تأتي إلى مجلس القاضي، والحالة الثانية أن لا يكون بإمكانك إما لمرض أو سفر أو نحو ذلك. فهل يجوز لك أن توكل في كلتا الحالتين سواء وجد العذر أو لم يوجد؟ أما من حيث حالة وجود العذر كالمرض والسفر ونحوه مما يتعذر معه ويصعب معه الحضور، فيجوز عند العلماء أن توكل قولا واحدا، ولكن لو كان الإنسان قادرا على الحضور وهو في المدينة فهل يجوز أن يوكل غيره أن يدافع عنه؟ فقال جمهور العلماء يجوز أن يوكل ولو كان قادرا على الحضور. والسبب في هذا أنه ربما لم تستطع أن تتفرغ بشهود مجلس القضاء، ولربما كان الخصم سفيها أو إنسانا فيه جرأة على الفضلاء والأخيار، ولذلك يمتنع الإنسان عن مخاصمة مثله، ولربما كان إنسانا له مكانة يتبح الإنسان عن مخاصمة، فحينئذ يضطر إلى توكيل غيره. وكذلك أيضا لربما كانت الموانع هذه كلها غير موجودة، ولكنك لا تحب أن تجلس هذه المجالس ولا تحب أن تشهد هذه المواطن لوجود حق العلم ونحن ذلك من الفضل. وإلا فيجوز للمسلم أن يشهد مجلس القضاء ولا إشكال في ذلك، وقد جلس الصحابة والفضلاء والعلماء رحمهم الله في مجلس القضاء، وهذا لا ينقص قدر الإنسان، لأن شهود مجالس القضاء والإلعام للحق واجب على كل مسلم أن يلتزمه وأن يرضى به إذا دعي إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن المراد أن هناك حسنا وهناك أحسن، فإذا أمكن للإنسان أن يوكل جاز له أن يوكل سواء كان حاضرا أو كان غائبا. أيضا ذكر العلماء علة أخرى، وهي أنه ربما كان الإنسان يعجز عن التعبير ولا يحسن إقامة الحجة لنفسه، وكان خصمه ذكيا فطنا ربما تصيد العبارات أو الكلمات أو تصرف تصرفا يوجب ضياع حق من صاحبه، فلذلك قالوا يشرع للإنسان أن يوكل سواء وجد العذر أو لم يوجد. وهذا هو الصحيح، أنه يجوز أن يشهد أن يوكل عنه من يشهد القضية سواء كان عنده عذر أو لم يكن عنده عذر. وإذا ثبت أنه يجوز التوكيل في الخصومة يتفرع عليه مسألة المحاماة، فإذا أراد أن يوكل محاميا للدفاع عنه فإن هذا مشروع من حيث الأصل، ويجوز للمحامي أن يدافع عن موكله ويقوم مقامه على تفصيل في هذه الضوابط وفي هذا النوع من التوكيل. فإذا وكل المحامي فلا يخلو توكيله من حالتين، الحالة الأولى أن يكون محض تبرع، كأن يكون المحامي يريد أن يدخل في هذه القضية إشقاقا للحق وإبطالا للباطل وإنصافا للخصمين دون أن يأخذ أجرة ودون أن يأخذ عمولة، فهذا لا شك أنه من نصرة المظلوم وهو مأجور من الله سبحانه وتعالى. ومن آثر ثواب الآخرة على ثواب الدنيا أعظم الله أجره وبارك له في علمه وبارك له فيما يكون منه. وهذه سنة من الله ناظرة، أنه ما من إنسان يعطيه الله علما ويعطيه الله عز وجل عطاء من فضل هذه الدنيا أو فضل الآخرة من علوم الدين فيرفق الناس ويعاملهم بالآخرة ويرجو ثواب الله عز وجل ويقدمه على ما عندهم إلا أجره الله وأعظم أجره وجمع له بين خير الدين والدنيا والآخرة. أما النوع الثاني من المحاماة وهو أن يكون بأجرة وينقسم إلى قسمين، قسم منه يكون بجعل وقسم منه يكون بإجارة. أما الذي يكون بالجعل فصيغته أن يقول المظلوم أو صاحب القضية للمحامي أثبت حقي أو إذا توصلت إلى حقي عند فلان أعطيك 100,000 أعطيك 50,000، فهذا جعل. ووجب تشبيهه بالجعل أن الحق إذا كان ضائعا على الإنسان، الأصل في الجعل قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به بعين، فقوله تعالى عن يوسف عليه السلام ولمن جاء به يعني بسواء الملك، ولمن جاء به حمل بعير يعني جعلا وعطية على إفضال هذا الصواع وأنا به بعين، فهذا بالإجماع عند العلماء يعتبر جعالة، وأجمعوا على مشروعية الجعالة. والجعالة تختلف عن الإجارة، أن الإجارة تتجزأ، فإذا عمل العامل نصف العمل تعطيه نصف الأجرة، لكن في الجعل لو عمل تنافق تسعة أعشار العمل ولم يتمه لا يستحق شيئا. فهناك فرق بين الجعل وبين الإدارة. الجعل ولذلك حديث الرقية لما قالوا اجعلوا لنا جعلا ورقي بالقرآن وشفي اللذين وكذلك قصة المجنون لما شفي هذا في الجعل. ومن هنا قال بعض العلماء لا يجوز أخذ الأجرة على الرقية من باب الإجارة للشبهة. فالمقصود ما لم يشف المريض. فإذا كان الاتفاق بين الطرفين بين صاحب القضية والمحامي على أن يتوصل بحقه لم يكن له شيء إلا إذا كان الحكم وثبت أن الحق لصاحب القضية. فإذا دافع المحامي عن هذه القضية ومكث سنوات ولم يستطع أن يتوصل إلى حق الرجل فلا يستحق شيئا. هذا بالنسبة إذا كان التوكيل في الخصومة بأجرة الجعل. أما إذا كان بإجارة فهذا فيه تفصيل وإن شاء الله سنبين ضوابط الإجارة ويسري عليها يعني الإجارة من الشروط والأحكام التي ينبغي توفرها لاعتبار الإجارة على هذا الوجه الصحيح. إذا ثبت هذا فإن الخلاصة أنه يجوز التوكيل في الخصومات. ثانيا سواء كان الموكل وصاحب القضية حاضرا أو غائبا عنده عذر أو لم يكن عنده عذر في شهود مجلس القضاء. وثالثا يجوز التوكيل بأجرة وبدون أجرة على تفصيل في حيث الجعل والإجارة. ورابعا مسألة التوكيل في الخصومة. من وكل في الخصومة هل من حقه أن يقدر أو ليس من حقه ذلك؟ هناك تنبيه ينبغي أن ننبه عليه. حينما قلنا بمشروعية المحاماة وأخذ الأجرة عليها الشرط الذي ينبغي أن ينص عليه وننبه عليه أن محل الجواب والحكم بجواز هذا النوع أن يكون المحامي مقتنعا أن موكله صاحب حق. أن موكله صاحب حق. أما إذا كان موكله والعياذ بالله ظالما وعلم ظلمه وأراد أن يطلب الحق باطلا فإنه والعياذ بالله يعتبر ماله سحر وإجارته محرمة لأن الله حرم التعاون على الإثم والعدوان. وقد أعان على الإثم والعدوان وهو شريك له في جميع ما يترتب على هذه المحاماة من أضرار بالخصم. فإذا قولنا بالجواز ينبغي أن ينبه على أنه ينبغي أن يكون المحامي مقتنعا بأن موكله صاحب حق. فإذا اقتنع أنه صاحب حق شرع له أن يدافع في حدود الحق الذي له لا يزيد ولا ينقص. إذا ثبت أن الوكالة للخصومة مشروعة فالسؤال هل إذا وكلت شخصا في خصومة هل من حقه أن يقبض عنك أو ليس من حقه؟ توضيح ذلك لو وكلت شخصا أن يدافع عنك في 100,000 تستحقها على شخص فلما أقام القضية وأثبت أن لك عند فلان 100,000 وحكم القاضي بهذه 100 هل يجب على الخصم أن يدفع 100,000 إلى وكيلك أو لا يجوز أن يدفعها إليه بل يدفعها لك؟ وبعبارة أخرى هل توكيلك في الخصومة يعتبر إذنا بالقبض أي قبض الحق أو ليس إذنا بذلك؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة وقال بعض العلماء التوكيل في الخصومة لا يستلزم القبض وقال وهو مذهب الجمهور حتى إن صاحبي الإمام حنيفة رحمة الله على الجميع يقولان القاضي أبو يوسف القاضي والإمام محمد بن حسن يقولان رحمه الله إنه إذا وكله في الخصومة ليس من حق المحامي والوكيل أن يقبض المال وإنما من حقه فقط أن يثبت الحق فقط. أما استلام الحق فهذا مرده إلى الموكل وحينئذ يحكم القاضي بأن له 100,000 أو أن لك 100,000 ثم ننتظر. إن شئت أن توكل شخصا آخر بالقبض فنص وإن شئت أن توكل المحامي بالقبض تقول وكلته في الخصومة وأن يقبض ما حقي الفلاني في هذه الخصومة. إذا ثبت هذا فالجمهور يقولون إنه إذا وكله بالخصومة لا تستلزم وكالة الخصومة القبض. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله وطائفة من العلماء التوكيل في الخصومة توكيل في القبض، وأن المحامي من حقه أن يستلم هذا المال ومن حقه أن يستلم ما حكم القاضي به من الحقوق. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. ولذلك إذا وكلت أحدا في الخصومة قد ترضاه مخاصما ولا تأمنه على مالك. قد ترضاه مخاصما، رجل يحسن الجواب ويحسن الخطاب ولكن لا تأمنه على مالك، وحينئذ يفرق بين الإذن بالخصومة والإذن بالقبض. حتى قال بعض العلماء من وكل بالخصومة فإنه غير موكل بالقبض لا لفظا ولا عرفا، يعني لا لفظ الوكالة يستلزم أن يقبض ولا عرف الناس يستلزم أن الخصومة تستلزم القبض. ولذلك ليس من حقه أن يقبض الناس وليس من حقه أيضا أن يقبض ما حكم به القاضي لموكله. قال رحمه الله الوكيل في الخصومة لا يقبض. نعم. والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس. العكس بالعكس، قوله رحمه الله العكس بالعكس، يعني الوكيل بالقبض من حقه أن يخاصم. الوكالة بالقبض تستلزم الخصومة والوكالة بالخصومة لا تستلزم القبض. إذا تقول كهكذا، الوكالة بالخصومة لا تستلزم القبض والوكالة بالقبض تستلزم الخصومة، كيف جاءت مسألة الوكالة بالقبض تستلزم الخصومة؟ يعني حينما يقول لك شخص اذهب إلى فلان واقبض حقي منه، فذهبت إلى هذا الرجل فقال لك ليس لفلان عندي شيء، فجئت بشهود وخاصمت ثم قبضت الحق. ففي هذه الحالة حينما وكلت بالقبض وكلت بأخذ أو فعل جميع الأسباب للوصول إلى القبض، فأصبح هذا من درجة تحت قاعدة شرعية يعبر عنه العلماء، تقول الإذن بالشيء إذن بلازمه، الإذن بالشيء إذن بلازمه. فإذا وكلت شخص في شيء ما ولهذا الشيء لوازم، فمعها أنك حينما أذنت بهذا الشيء فقد أذنت بلوازمه. وعلى هذا قال العلماء إنه إذا أذن له أن يقبض حقه فإن من لازم قبض الحق، إذا امتنع الخصم من إعطائه الحق أن يخاصمه وأن يثبت ذلك الحق حتى يتوصل إلى ما وكل فيه وهو القبض. وعلى هذا ثبت ما ذكرنا أن الإذن بالخصومة لا يستلزم القبض لأنه زائد على معنى الخصومة، والإذن بالقبض يستلزم الخصومة لأن الإذن بالشيء إذن بلازمه وإذن بما يقتضيه. ولما قلنا الإذن بالشيء الوكالة أصلها إذن، وقد بينا هذا في تعريف الوكالة أنها إذن بالتصرف، فإذا أذن له أن يقبض 100,000 التي عند المستأجر الفلاني فمعناه قبض جميع الأسباب لأخذ هذه 100,000. فلما جاء للمستأجر قال له المستأجر ليس لفلان عندي 100,000، فأحضر شاهدين يعلمان أنه استأجر 100,000 ولم يدفع، فأقامهما. فلما جاء عند القاضي قال له القاضي من الذي وكلك أن تخاصمه؟ فأثبت أن فلانا وكله في قبض المال، فيقول الإذن بقبض المال إذن بلازمه وهو الخصومة، وعلى هذا اشتيت إليها، وعلى هذا يكون وكيل بالخصومة كما أنه وكيل بالقبض. وقد الحق من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله. وقد الحق من زيد، هذا كله مثل ما ذكرنا مسائل تتعلق بالتصرفات. اقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله. عندنا لفظان، اللفظ الأول اقبض حقي من زيد، واللفظ الثاني اقبض حقي الذي قبل زيد. طيب بالنسبة لقوله اقبض حقي من زيد، هذا اللفظ إذن بالقبض من زيد بعينه، لأنه سمى وحدث. فلو أن زيد مات فإنه ليس من حقه أن يطالب الورثة، لأنه أمر بالقبض من عين زيد. وإذا أمر بالقبض من عين زيد فإن هذا لا يستلزم قبضا من الورثة، وإنما يحتاج إلى إذن آخر أو إذن عام يدل على أن المراد قبض الحق بغض النظر عن كونه من الميت أو من ورثته. فقال رحمه الله قبض الحق من زيد. نحن نبهنا غير مرة أن العلماء رحمه الله يذكرون أمثلة وألفاظا لا يقصدون يعني المثال واللفظ، من يقصدون الأصل. فهو حينما قالت اقبض حقي من زيد فهذا تعيين، فالأصل أن الوكالة إذا عين فيها التصرف وتعلق بشخص معين أو بصفة معينة أو بحالة معينة أو بزمان معين وجب أن تتقيد الوكالة بذلك. وعلى هذا لو قال له اقبض حقي من زيد فمعنى أنه يقبض من زيد ولا يقبض من غيره، فلو مات زيد لا يستحق أن يطالب ورثته. إذا قال الذي قبله اقبض حق الذي قبله، قبله يعني عنده، والحق الذي عند زيد لم يعين القبض من زيد، إنما قال اقبض حق الذي قبله عنده، والحق الذي عنده لم يقل من زيد اقبض حقي من زيد، وإنما قال اقبض حقي الذي قبل زيد. الذي قبل زيد يعني عند زيد، لكنه لم يقصد لم يقل اقبضه من زيد، فلم يكن القبض معينا فيه زيد، وبناء على ذلك قصد منه قبض الحق. الصورة الثانية في قوله الذي قبل، وقبل الشيء ناحيته وجهته. فالمراد من هذا أنه قال له في النفذ الثاني اقبض حقي من زيد، اقبض حقي الذي قبل زيد، أي قصد إبراء ذمة زيد يستوي في ذلك أن يقبض من زيد أو يقبض من مرحة زيد بعد موته. ولا يضمن وكيل الإيداء إذا لم يشهد. قال رحمه الله لا يقبض وكيل الإيداء إذا لم يشهد، يعني من وكل في وديعة، فإنه إذا دفعها وقال له خذ هذا المال هذه 100,000 اذهب واعطها صالحا يجعلها عنده وديعة. نحن ذكرنا هنا كلها تصرفات الوكيل. فإذا قال له خذ هذا المال وأعطه صالحا وديعة عند الصالح، فإن الاحتياط من حيث الظاهر أن تصرفات الوكيل يحتاط فيها، والوكيل إذا لم يحتاط فيما ينبغي فيه الاحتياط يضمن. وبناء على ذلك يرد السؤال هل يضمن في كل وكالة أو يضمن في وكالات دون أخرى وكالات أخرى. قال العلماء هذا يختلف بحسب اختلاف الموكل فيه. فلو وكله في وديعة، الوديعة مأخوذة من الودع، وأصل الودع الترك، يقال ودعه إذا تركه، ومنه قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك وما هجرك. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن الوضع هو الترك. وسميت الوديعة وديعة لأنك إذا أعطيت شيئا إلى شخص وديعة عنده فينبغي أن يترك المال بعينه ولا يتصرف في ذلك المال، وإذا طلبته في أي وقت مكنك منه. فلما يترك المال دون أن يتصرف فيه ودون أن تمتد يده، حتى قال بعض العلماء لو كان المال في كيس لا يجوز أن يفك رباطه، وأنه إذا فك رباطه خرجت الوديعة إلى الضمان، لو فك فقط الرباط فضلا عن كونه يتصرف. فقالوا لو جاء شخص مثلا وأعطاك 100,000 وقال لك يا فلان هذه 100,000 وديعة عندك، فالواجب شرعا والمطالب به شرعا أن تأخذ هذه 100,000 بعينها، 500 مئات 500 عشرات ريالات تأخذها بعينها وتحفظها بعينها دون أن تتصرف فيها ودون أن تغير أو تبدل في ذلك المال بعينها. هذا أصل الوظيفة. ولذلك بينا هذا وقررنا في النساء الودائع المصرفية وبينا ضوابط الوديعة وكيف خرجت الوديعة من يد الأمانة إلى يد الضمان لخوات هذا الأصل. فالأصل في الوديعة الشفر، لكن هذه الوديعة الضمان فيها ضيق، ويد المودع وهو الشخص الذي تضع عنده المال يده يد أمانة ولا يضمن. وسيأتي تقرير هذه المسألة والخلاف فيها بين العلماء رحمه الله. فإذا كانت يده يد أمانة فمعنى ذلك أنه سواء أشهدت أو لم تشهد فليس هناك كبير فائدة. ولذلك قالوا أنه إذا أعطى الوكيل المال لكي يضعه عند شخص ما وديعة فإن المودع لو أنكر الوديعة لم يستطع أحد أن يطالبه، ما في شيء يدل على الوديعة. ولذلك يقولون إن ابن الوكيل الموكل بدفع المال وديعة عند الشخص الآخر يستلزم أن تكون يده يد أمانة، فقد رضيه أمينا. وإذا رضيه أمينا فيد الوكيل خرجت. بعبارة أخرى، الآن عندنا صالح وعندنا وكيل وموكل. الوكيل عنده 50,000 ريال وقال الموكل قال لوكيله خذ هذه 50,000 وأعطيها صالح وديعة عنده. فصار عندنا موكل وعندنا موكل وعندنا مودع. فالموكل صاحب المال 50,000 والوكيل هو الشخص الذي ينقل 50 إلى صالح والمودع هو صالح. فحينما اختار الموكل صالحا من أجل أن يودع عنده المال فقد رضي أمانه، وحينما اختار الوكيل لحمل المال نحن قررنا أن الوكيل أمين ولا يظلم، فحينئذ كأنه رضي الطرفين. وبناء على ذلك انتقال المال من الوكيل انتقاله إلى المودع لم يحدث شيئا جديدا، بحيث أن انتقل من يد إلى يد، لم ينتقل من يد أمانة إلى يد ضمان ولا من يد ضمان إلى يد أمانة، يد هي واحدة. فأشبه ما نقلها بين شخصين هو ينقل بين شخصين رضي أمانتهما. وبناء على ذلك لو لم يشهد هذا الوكيل فإنه لم يفرق، لأن التفريق منه موكلة، لأن الذي وكله رضي هذا الشخص من أجل أن يحفظ المال ورضيه أيضا لأمانته. حينئذ لم الظاهر لأنه مقر بأنه أمين بدليل أنه دفع المال إليه، فالأصل أنه سيقوم بالأمانة ويؤديها على الوجه المطلوب. فإذا قال دفعت إليه فإنه ولم يشهد. فأنكر صالح 50,000 وقد علم الموكل أن الوكيل أوصلها، فأنكر صالح. فيرد السؤال، كان المفروض أن يحتاط الوكيل ويشهد على الأصل الذي قررنا أن الوكالة تلزم الاحتياط؟ قالوا لا يضمن الوكيل في هذه الحالة، لأن ابن الموكل بطرح المال أو دفعه إلى المودع والصالح يدل على رضاه بالأمانة. ولذلك وسيأتي إن شاء الله بيان كون الوديعة يدها يد أمانة في باب الوديعة. وذلك الشيء في الإسلام إذا قال صاحب الدين للمدين إن أجلت في بضع الدين مقدرا كتبا فما الحكم إذا كان هذا الكتاب في مجلس العقل أو فتاه وفتاه؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا قال صاحب الدين للشخص المديون عجل بالماء أسقط عنك نصفه، أو أعطاه 100,000 وقال له إن دفعت لي 90,000 سامحتك ب10,000، وكان هذا قبل حلول الأجل، فذهب طائفة من أهل العلم رحمه الله جواز ذلك في الأصول، وبه أخذ حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، واختار هذا القول جمع من المحققين كالإمام القدامى كما نص عليه المغني وغيره، أنه يجوز أن يسقط رب المال جزءا من الدين ويتعجل الدين. وقد ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أدلى بني قريظة فإنهم قالوا يا محمد أموالنا عند أصحابك، فقال عليه الصلاة والسلام ضعوا وتعجلوا. فدل هذا على مشروعية ضع وتعجل في هذه السنة المستثنى. الحالة الثانية وهي أن يكون البيع بالتخفيض وتتركب الزيادة بالأجل، فيقول له هذه السيارة على سنتين ثم يأخذها وتكون هناك زيادة بقدر 5000 ريال لقاء سنتين، فيأتي عند نهاية السنة الأولى ويقول عجل وأسقط عنك ربح السنة الثانية، هذا لا يجوز لأنه من ضع وتعجل على الأصل الذي ورد به دين الجاهلية، وكانت الديون المستفادة المركبة بالآجال، ولذلك لا يجوز في بيع التقسيط لأن المسامحة هنا لقاء الأجل، ولكن هناك في الأصل يجوز له خلو اليد أو يجوز له أن يخلي يده من أصل المال، فجاز له أن يسامحه عن كله أو بعضه. فتوضيح ذلك أكثر أنه حينما يكون أصل المال الذي لك على المديون 100,000 فإن من حقك أن تسامحه في 100 كلها، ويجوز لك أن تسامحه عن بعضها، فأنت إذا قلت له عدل 90,000 وأسامحك في 10 فقد أسقطت شيئا من مالك لأن الديون تستحق بالأصل، وقد بينا هذا في باب القرض. في هذه الحالة حينما تكون 100,000 كلها ملكا لك لم يكن شيء من 100 مركب على أجل، بخلاف بيع التقسيط. فبيع التقسيط حينما قسط على سنة زاد زيادة متعلقة بالسنة، وقسط على سنتين زاد زيادة تناسب السنتين، فحينما يأتيه في أثناء دفع الأقساط ويقول له عجل وأسقط على الشرطية، أو يأتي من اشترى السيارة ويقول لصاحب المعرض ضع عني وأعطيه الآن كذا، فإنه لا يجوز لأنه مركب على ديون الجاهلية، فصار الإسقاط تمحض لقاء الأجل، فأصبح الشبه هنا أنه لقاء الأجل في شبه الدين المعروف في دين الجاهلية، بعض تعجل وزد وتأجل. على العموم إذا كان أصل المال كله مستحقا لك جاز لك الإسقاط، وأما في مسائل الديون التي تتركب فيها الزيادة لقاء الأجل فيحضر فيها الإسقاط، والله أعلم. في المسألة الأولى وهي مسألة النقص لقاء التعجيل، قلنا إن في حال التقصير وفي حال الأجل لا يجوز، لكن عدم الجواز بالشرطية ويجوز إذا كان بعد القضاء، يعني مثلا حينما تعطي صاحب المعرض بقي لصاحب المعرض من الأقساط ما يقارب 50,000، إذا مكنته من 50 دون شرط ودون وقت وقبض 50 ثم قال لك أنا متنازل عن 10 أنا متنازل عن 5 فما بعد قبضه، لأنه يجوز بالعطاء ومحض الفضل ما لا يجوز للشرط، كما ذكرنا في الزيادة على الديون إذا لم تكن على سبيل الشرط عند القضاء، والأصل في ذلك حديث أنس الصحيحين إن خير الناس أحسنهم قضاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام رحمه الله امرأ سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى، وسمحا إذا اقتضى يعني إذا أخذ، فإذا سامحه بدون شرطية لأن هذا من السماح، فإذا سامحه بعد القبض جاز، لكن أن يشترط في قبض المال أن يسامحه لا يجوز. أما المسألة الثانية وهي إذا اشترى سلعة واشترط حمالها إلى موضع معين، هذا فيه تفصيل. إذا اشتريت سلعة واشترطت من صاحب المحل أن يحملها إلى موضع، فهذه مسألة البيع والشرط، وقد بينا مسألة البيع والشرط والبيع والشرطين، وذكرنا خلاف العلماء في مسألة الشرط والشرطين. فعلى القول بجواز هذه الصورة وهي أن تشتري وتشترط مثل ما يسمى الآن التوصيل للمنزل، فلو أن هذه السلعة التي اشتريتها كالطعام وضعت في السيارة ثم لما وصلت إلى بيتك وصلت تالفة كزجاج انكسر أو طعام فسد أو نحو ذلك، هذا فيه تفصيل. إن كانت قيادة السيارة والوسيلة التي تحمل هذا الشيء فيها تفريط يضمن السائق، مثلا لو أن قائد السيارة يسوق بسرعة حتى تكسر الزجاج، هذا واضح أنه فرط فيضمن في هذه الحالة. الحالة الثانية أن يكون قائد السيارة لم يفرط، وهذا الأمر جاء بآفة سماوية ليست في يده، فحينئذ يعني هذا يشمل جميع ما يمكن أن يقال في الإيجارات، حتى لو أنك أرسلت سيارة من مكة إلى المدينة تحمل لك مثل إسمن، فمشت السيارة ثم أصابت السماء والمطر وفسد الإسمن في هذا الماء الذي أصابه، فما الحكم؟ النقل هذا إذا كان النقل جرى العرض فيه بأمور يتحفظ فيها السائق والناقل، فالمسؤولية مسؤولية الناقل إذا فرر. فإذا جرى العرض أن هذه السلعة تغطى بالغطاء ولم يغطي، فحينئذ يضمن ويكون الضمان على السائق. لكن لو أن هذه الآفة والسلة حصل بدون تفريط، يعني لم يفرط واحتاط السائق ووقعت آفة سماوية أتلفت هذا الشيء، مثال ذلك لو اشتريت بهاء ووضعت في السيارة ثم لما وصلت إليك إلى بها نصفها منك، وثبت طبيب البيطري يقول مثلا أنه ما في تعدي، ما في قضاء وقدر، فهل البهائم يضمنها البائع لأنها لم تصل للمشتري، أو يضمنها المشتري لأنه أمر بحملها؟ هذا في تفصيل. إن قبضت البهائم، وهذا ذكرناه في البيت، يعني إن خلى البائع المشتري خلى بينه وبين البهائم، فجاء المشتري بالسيارة وتعاقد معها وحملت على ضمانه، فحينئذ قد خليت مسؤولية البائع بخروجها من الزريدة أو من المستودع إذا كانت مبيعات متعلقة بالمستودعات ونحن، فبرئت ذمة البائع بإخراجها من المستودع لما قبضها المشتري. لكن إذا لم يحكم القبض وقال البائع للمشتري نحن نوصل هذا الشيء إلى بيتك، أو لا يهمك إلا الشيء قد وصل إلى بيتك، أو نحن نتكفل بتوصيله، فيد المشتري لم تنتقل السلعة إليه، وحينئذ يضمن البائع ولا يضمن المشتري، لأن السلعة المباعة لا تضمن في هذه الصورة إلا إذا قبض المشتري. ومن أمثلة ذلك أنك دخلت إلى بقالة فوجدت فيها مثلا علبة من الزجاج، قلت بكم هذه العلبة؟ قال بخمسة ريالات. قلت له إذن أنزل لي واحدة منها أو أنزل لي هذه، فأخذها البائعين وجلابها كثرة، من الذي يضمن؟ البائع، لأنك لم تقبض السلعة بعد، والضمان للمبيعات إن شرطه القبض أو ما في حكم القبض من التخلية على حسب ما يجري به الأرض في المبيعات. وقد قررنا هذه المسائل، وعلى العموم يفرق في حكم هذه المسألة بين كون المشتري قد قبض المبيع أو لم يقبض، فإن كان قد قبض المبيع انتقل الضمان إليه، وإن لم يقبض فإن الضمان باق على البائع. والله تعالى أعلم. هناك جانبان ينبغي التنبيه عليهما. الجانب الأول يتعلق بشخصية طالب العلم والداعية إلى الله عز وجل، والجانب الثاني يتعلق بالقيام بمسؤولية الدعوة. والجانب الثاني وهو الدعوة إلى الله مفتقر بإجماع العلماء إلى الجانب الأول، ولا يمكن أن يؤمر بالدعوة إلى الله من كان جاهلا، وقد أشار الله إلى هذا الأصل فقال في قوله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. فأثبت سبحانه أن الدعوة تكون بعد العلم والبصيرة، وكذلك قال تعالى قل إني على بينة من ربي، والبينة من البيان والوضوح، أي ما يتبين به الشيء ويتضح به الأمر، وعلى هذا فلا بد من يدعو إلى الله من بصيرة وعلم ونور يفرق به بين الحق والباطل والصواب والخطأ، حتى يخرج إلى الناس وأرضيته ثابتة ويكون هاديا مهديا. فإن استعجل وخرج الناس قبل علم وبصيرة ونور من الله ضل وأضل، وكان والعياذ بالله ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وكم من أمم ضلت وشقيت وبليت بسبب تقدم الجهال وادعاء العلم من الأدعياء الذين لا بصيرة عندهم. فعلى طالب العلم أن يعلم أن الله لم يكلفه الدعوة إلا بعد العلم. فلولا نفر منكم لفرقة منهم طائفة، هذا النخير من أجل العلم والدعوة من العلم. فقال تعالى فلولا نفر منكم لفرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل النذارة والقيام برسالة الرسل ووصية الرسل القيام بها مفتقر إلى التفقه والتعلم. فلا يمكن لنا أن نقول بالدعوة إلا بعد العلم. إذا ثبت هذا الأمر وهو أن الدعوة تفتقر إلى الجانبين، شخصية الداعي وأيضا قيامه بواجبه الذي فرضه الله عليه، فيبدأ أولا بطلب العلم والتأصيل لهذا الطلب، التأصيل من جهة من يأخذ عنه العلم والتأصيل للعلم الذي يأخذه والتأصيل للطريقة والكيفية التي يضبط لها هذا العلم. فإذا بنى علمهم على أصل صحيح وكان هذا العلم موروثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذه من العلماء العاملين العلم المهديين الذين جمع الله لهم بين العلم والعمل وبين الهداية والاهتداء والصلاح والإصلاح، فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك له كما بارك له. وكان علمه علم حق وعلم بصيرة، وسينفعه الله في نفسه وسينفع به عاجلا وآجلا. ولذلك أول ما ينبغي أن نبحث عن مسألة هل الدعوة أو العلم، أن نقول إن العلم هو الأساس والعلم هو الأصل، ونصوص الكتاب والسنة دالة على ذلك. ولا يمكن أن يؤمر الإنسان بالدعوة إلى الله عز وجل حتى يكون على علم. لكن هناك ما يسمى بالأحوال المستثناء التي يقوم فيها الإنسان بالدعوة في حدود العلم الذي يتعلمه، وهذه المسألة أظن هي المقصودة بالسؤال، وهي مسألة هل لطالب العلم أن يشتغل أثناء طلب العلم بشيء من الدعوة؟ في الحقيقة من حيث الأصل والأفضل والأكمل والذي كان عليه العلماء رحمهم الله أن طالب العلم ينبغي أن يركز كل تركيزه واهتمامه لطلب العلم، ولا يمنع هذا أنه إذا كان عليه فريضة أو وقف في موقف يحتاج إلى بيان الحق أو إحقاق الحق أو إبطال الباطل أن يسكت، إنما المراد أن يجعل شغله لضبط العلم، لأنه سيخرج للأمة بخير أكثر مما لو استهدف. ولذلك وجدنا من طلاب العلم من فرغ نفسه لطلب العلم إبان طلبه بالعلم، فلما خرج للأمة وضع الله له من القبول ما تدارك به أزمنة كان قد احتبسها وادخرها لطلب العلم. فقد تجد طالب العلم ينحصر 3 سنوات في علم يتقنه ويقوم بحقوقه على أهم الوجوه فينفعه الله 10 سنين بهذا العلم، ويبقى إماما مهديا فيضع الله له القبول، لأن كل من أنصت إليه وكل من نظر إلى علمه وجد فيه الأمانة وجد فيه الضبط وجد فيه الإتقان فأحب هذا العلم. ونجد من ثمرات هذه المحبة ما يعود بالخير على الأفراد وعلى المجتمعات. فإذا نضف إلى مسألة الحصار طالب العلم وعدم استعجاله للخروج نجد أن ذلك يفضل بكثير ما لو استعجل. ثانيا أنه إذا استعجل ربما استذله الشيطان، ولربما وقف في مواقف لا يستطيع فيها أن يقف عما له الملائكة نسأل الله السلامة والعافية، فلربما أفلى بغير علم ولذلك يهلك بالاستعجال. ولذلك قال العلماء من الغالب في طالب العلم إذا استعجل أن يصاب بفتنة الظهور، كما قال الإمام الشافعي إذا تصدر الحدث اختفي. وقالوا في حكمته المشهورة حب الظهور قصم الظهور، فإذا استعجل وظهر من الناس كلما تكلم أو تعلم كلمتين أحب أن يقف فيها أمام الناس، أو كلما تعلم شيئا قليلا في علم أخذ يرد على الأئمة والكبار وأخذ يقوم في المساجد المجالس يتعقب هذا ويرد على هذا ويخطئ هذا، حتى نسأل الله السلامة والعافية يبتليه الله بفتنة قد تكون سببا لهلاكه وحرمانه من الخير في دينه ودنياه وآخره. وسنة الله معلومة في مثل هذا، فطالب العلم عليه أن يتحفظ. ولذلك الذي أوصي به ضبط العلم أمجد ليس قولنا أنه ينشغل بالدعوة أن هذا منع أو تحريم للدعوة، لا، إنما المراد الأفضل. إلا أن بعض مشايخنا رحمة الله عليهم وبعض العلماء المعاصرين يرى أن هذا الزمان اختلف عن أجنة السلف المتقدمين، وأن الناس بحاجة إلى كل طالب علم، وأن الحاجة ماسة جدا، فقال أن صحيح أن هدي السلف بضبط العلم أولا ثم الدعوة، ولكن هذه الأزمنة تستلزم أن يوجد طلاب العلم أو يوجد الدعاة أكثر، والمسألة فيها اجتهاد. لكن الشيخ الأصل لا شك من نظر إلى حال السلف ونظر إلى حال الأئمة ما خرجوا من الناس إلا على بصيرة، ولا خرجوا إلا على علم ثقة تامة، أنه إذا كان بينك وبين الله إخلاص، وكان بينك وبين الله ورع أن تقف قبل أن تضبط العلم، وخوف من أن يستدلك الشيطان فاحتذبت لطلب العلم وصبرت على مجالس العلم وصابرت، فوالله لن تموت حتى يقر الله عينك بفتح منه عاجل أو آجل بهذا العلم. وهذا أمر كان مشائخنا رحمة الله عليهم يصون به أن لا نستعجل، ويعلم الله حمر أن من الأقران من يحب أن يتكلم ويلقي الكلمات ويتقدم في المجالس حتى جاء الزمان الذي رأيناهم فيه دون ذلك بكثير، ورأينا من صبر فوقهم بكثير، وهذا لا شك أنه مبني أو كثيرا ما يكون مبنيا على الورع والخوف من الله عز وجل. وحينئذ ننبه على مسألة، وهي أننا إذا رأينا طالب علم انخفض في طالب في طلب العلم ينبغي ألا نشوش عليه، فبعض طلاب العلم خاصة مثل هذه القضايا الفكرية يغيقون فيها ويكثر فيها الأخذ والرد وأيضا يكثر فيها الجدال والنقاش، فهذا يخطئ هذا وهذا يصوب بنفسه ويخطئ غيره، فهذا لا ينبغي. ينبغي أن نعلم أن مثل هذه المسائل اجتهادية، وأن طلاب العلم لم يبلغوا درجة الاجتهاد في مثل هذه المسائل، فعليهم أن يسمعوا من العلماء، فمن اقتنع بقول عالم مقدم الدعوة فهو مأجور إن شاء الله غير منزور، ومن اقتنع بقول عالم يقول أضبط العلم أضبط العلم وأعطيه حقه، والله يتولى أمرك في دعوتك بعد أن تضبط ويشهد لك العلماء أنك أهل الفتوى والتعليل، فإذا رجح عنده هذا القول فهو على خير ومأجور غير منزور، ولا ينبغي أن يتضرب أحد من الطائفتين، ولكن نسأل الله عز وجل أن يعطينا أن يلهمنا رشدنا وأن نرزقنا الإخلاص، والله ما كان الإخلاص في قليل إلا كثر، ولا كان في أمر إلا بارك، وليس هذا مانع أن يكون لطالب العلم نوع من النفع لعباد الله، مثلا لو أنه كانت له كلمة أسبوعية أو جهد من حفر بسيط جدا في الدعوة، يعني بحيث يكون فيه نفع كثير، هذا لا بأس به، يعني لا بأس أن يكون، لكن شريطة أن يكون الأصل هو طلب العلم، وأن يجعل هذا بمثابة التنويع الذي يقويه ويقوي عزيمته على طلب العلم، ولعله إن شاء الله أن يجد من صالح الدعوات من المؤمنين والمؤمنات ما يكون سببا في رفعة الدرجات له في الحياة وبعد الممات، فإن تذكر الناس بالله ورعبهم ودلالتهم على الخير من أحب الطاعات وأظلم القربات، وفي خير كثير للإنسان، وكم ينتفع الإنسان بدعوات المسلمين له بظهر الغيب وحبه له في الله وذكره له بالجميل إلى غير ذلك مما جعله الله من عاجل البشرى في هذا العلم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا فيما نتعلمه ونعلمه، أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، أن يعفو عنا فيما كان من الزلل والخلل، إنه المرجو والأمل، والله تعالى. بالأوسط ما تطعمون أهليكم اختلف فيه، من العلماء من يقول الأمر راجع إلى المكفف وهو الذي حلف اليمين فينظر إلى أوسط طعامه، فإن كان من الأغنياء نظر إلى أوسط طعامه في غناه، وإن كان من الفقراء نظر إلى أوسط طعامه في فقره، فيخرج على قدر وسعه. ومنهم من قال المراد به العرف، أي من أوسط الطعام في أعرافكم، ولذلك جاء بصيغة الجمع من أوسط ما تطعمون أهليكم. الفرق بين القولين أنه على القول الأول يمكن للغني أن ينظر أوسط ما يكون له في الغنى، ويكون الوسط هذا للغني قد يكون أرفع ما يكون في بيئته. مثال ذلك لو أن غريب حلف اليمين في حلف في بيئة فقيرة أوسط الطعام فيها بخمسين ريال، لكن بالنسبة له هو أوسط الطعام بمائتين، فحينئذ يكثر بالمائتين ويطعم طعام المائتين لأنه هو المخاطب عن القول الأول، والعبرة به من أوسط طعامه، ويكفي الفقراء والمساكين من أوسط كسوته لا من أوسط كسوة العرف. وعلى هذا القول يعتبر تحديد الشخص نفسه، والعكس في الأكل، فلو كانت العبرة بالعرف وكان العرف أوسط الكسوة بمائة ريال وهو غني أوسط كسوته ربما بخمسمائة ريال، فإن قلنا العبرة به أخرج بخمسمائة، وإن قلنا العبرة بالعرف أخرج بمائة، والعرف من أقوى ما يكون في هذه المسألة، أن المراد به العرف من أوسط ما يطعم في عرف الحالف فيخرج من أوسط الطعام، وهذا يختلف من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى أخرى، فيكفر على حسب حال عرفه في الوسط سواء كان طعاما أو كسوة. والله تعالى إذا علمت الرضاعة وجهل عددها عند من يعتد بالعدد فإن اليقين لا يزال بالشك، فعندنا قاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا رضعت صبية من امرأة فإن الأصل أنها أجنبية عن أولادها حتى تثبت الرضاعة التي توجب المحرمية، فإذا كانت عدد الرضاعة لم يتحقق أنه خمس رضاعات معلومات مشفئات فإنه حينئذ يحكم بكونها أجنبية، وعلى هذا لا يحكم بالرضاعة ولا تثبت الرضاعة. هذا هو الأصل وهو المعتبر والمعتمد في قول من قال بالتحديد في مذاهب الشارعية الحنابلة رحمه الله ومن وافقهم. لكن هناك من أهل العلم من يقول في الرضاعة شقان، الشق الأول المحرمية كونها أخت للإنسان فيجلس معها وهي رضعت من والدتي ولكن لم أعلم عدد الرضعات، يقول هناك جانبان، الجانب الأول كونك تجلس معها كأخت لك، والجانب الثاني حلها وأنها أجنبية حل زواجها. فقال إذا جئنا ننظر إلى المحرمية نأخذ بالأحوط أنها أجنبية، وإذا جئنا ننظر إلى الزواج منها نأخذ بالأحوط أنها حرام عليه. وهذا مبني على حديث ثويبة حينما قال يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، فقوله عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل صيغة تمرير، واختبت الاحتياطة المحرمية، ولذلك قالوا إنه يبتقى نكاحها لخوف أن تكون أختا من الرضاعة تغليبا لشبهة المحرمية، ويبتقى محرميتها لعدم ثبوت المحرمية، والأصل يقتضي أنها أجنبية، وهذا يعني مما يتنازع الشبهان شبه العلم وشبه التحريم، ولذلك يقول بعض العلماء بهذا المذهب الوسط احتياطا، فيقول لا يتزوجها لخوف أن تكون أختا لها ولا يجلس معها لأنه لم يثبت الرضاعة، أما على القول الأول يقول هي ليست لأخته ويجب له أن يتزوجها إذا قلنا أن الرضاعة لم يثبت، لكن في الحقيقة القول بالاحتياط طيب، وظاهر السنة في قوله عليه السلام كيف وقد قيل يقوي مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، وقيل صيغة التنبيه، ولذلك يقوى في مثل هذا الاحتياط. الله تعالى إذا صلى المأموم وراء الإمام وأخطأ في فهم تكبير الإمام فكبر الإمام لسجود السهو فظن أنه قد سلم فوقف، فالواجب عليه أن يرجع من وقوفه إلى السجود، لأن هذا الوقوف واقع في غير موقعه، لأن الشرع لا يطالبه بالقيام إلا بعد سلام الإمام، وقد قام قبل سلام الإمام فيجب عليه الرجوع، لأن القيام هذا غير مشروع وغير مأذون به شرعا فيلزم بالرجوع، ويتابع الإمام في سجدتي السهو، فإن ترك سجدتي السهو عمدا بعد علمه بأنه أخطأ في قيامه وتعمد ذلك، فبعض العلماء يقول إن كون سجدتي السهو واجبا من واجبات الصلاة يوجب بطلان صلاته لأن ترك الواجب وراء الإمام أو من المنفرد في صلاته عمدا يوجب بطلان صلاته. فعلى هذا إذا لم يرجع فإنه تكون صلاته باطلة. وأما بالنسبة لما لو سهى فقام ووقف وجلس يقرأ وسهى عن سجود الإمام كما لو كان خارج المسجد وظن أن الإمام يكبر على جنازة أو يكبر بسجود سهو بعده وأتم صلاته على هذا الوجه فللعلماء وجهان، منهم من يقول يقضى سجود السهو ويقضيه بعد المفارقة، ومنهم من يقول لا يشرع قضاؤه وقفات بفوات المتابعة، وإن قضاه فإنه أشوط وأقوى. والله تعالى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن رحمة الله واسعة وفضل الله عظيم، ومن ظن بالله خيرا فإن الله عز وجل يعطيه ما ظن به، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الإمام أحمد في مسنده إن الله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فمن ظن بي خيرا كان له. وعلى هذا فحسن الظن بالله سبب في رحمة العبد الرب لعبده وإحسانه إليه في الدنيا والآخرة. ولذلك قال تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أما من حيث كون بعض الأعمال الصالحة توجب العظيم من رحمة الله، فأولا الله يحكم ولا يعقب حكمه، والله يفعل ولا يسأل عما يفعل، يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، ولا يسأل عما يفعل ونحن المسؤولون ونحن المحاسبون. الله جل جلاله وتقدست أسماؤه يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يريد. فالواجب على المسلم دائما ألا يسأل عما يكون منه سبحانه وتعالى. لكن أجاب بعض العلماء في قضية رسم الشوك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الرجل أنه مر على رسم الشوك فقال والله لو نحيين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. في الحديث أمر ينبغي أن يتنبه له، وبعض النصوص قد يقرأها بعض طلاب العلم أو يقرأها من ليس عنده إلمام بأصول الشريعة فيفهمها على ظاهرها، والواقع أنه ينبغي رد هذه النصوص إلى العلماء وأن لا نسير في تفسيرها إلا بالرجوع إلى الأئمة الذين أعطوا أهلية النظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله أمثال هؤلاء بالرسوخ فأخبر أن هناك من رسخ في العلم. فالحديث فيه والله لنحيين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيه. قال بعض العلماء معناه أن قلبه غيب الخير لعموم المسلمين، يعني لاحظ هناك أمر عقدي يرجع إلى القلب وهناك أمر ظاهر وهو زحزحة الغصن من الطريق. فالذي زحزح الغصن لم يزحزح خوفا على رجل ولا على رجلين ولكن على المسلمين، فأعطي أجرا عظيما بالنية لأن عنده الشعور بحب الخير للمسلمين. وقد ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لو بات وليس في قلبه غل على مسلم دخل الجنة، فكيف بمن قد انطوى قلبه وانطوت سريرته على دفع الضر عن المسلمين؟ فهذا الشعور الإيمان النابع بحب الخير للمسلمين. ولذلك كانوا العلماء يوصون بكثرة الدعاء للمسلمين والترحم على أموات المسلمين وحسن النية لعباد الله المسلمين والشعور بقوة الإسلام والترابط الذي أمرنا الله عز وجل أن نكون عليه بالإلفة والمحبة والتناصر والتآزر، هذا هو الذي ترفع به الدرجات وتعظم به الأجور وتضاعف به الحسنات. فهذا الشعور الذي دعا العامل لهذا العمل اليسير جعله عظيما، وهذا معنى قول بعض السلف كم من عمل يسير عظمته النية، كم من عمل يسير عظمته النية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يقرب الناس فقال لأعوانه إذا رأيتم معسرا فتجاوزوا عنه. ثم قال لعل الله أن يتجاوز عنا. قال صلى الله عليه وسلم فلقي الله فقال الله عز وجل نحن أحق بالعفو من عبد عنه، نحن أحق وأولى بالعفو منه، تجاوزوا عن عبده. قالوا لأنه من الممكن الشخص يمكن أن يسامح المديون من باب الشفقة والرحمة فله منزلة، وممكن أن يسامح المديون من باب الشكر للنعمة، لأنه حينما أحس أن الله أغناه وأفقر غيره فلما نظر إلى نعمة الله عليه تذكر أيضا قدرة الله عليه مع الغنى، فأصبح كأنه ليس بيده شيء، فقال لعل الله أن يتجاوز عنه، تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، فأصبح نيته صالحة موجبة لهذه العاقبة الحميدة. ولذلك ينبغي أن ينظر إلى النفس بجميعه بما فيه من نية الباطل ودلالة الظاهر. وأما الفعل المجرد فإن الأفعال قد يفضل الله بعضها على بعض، وقد قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، فأفضل الأعمال وأحبها إلى الله أعمال القلوب التي تتصل بالعقيدة والتوحيد والإيمان ولوازم هذا الإيمان، فإن أعمال الجوارح لا تبلغ ما تبلغ هذه الأعمال، كحب الله سبحانه وإخلاص الله بالعبادة وإفراده بالعبادة وصدق النجايين بالرغبة والرهبة والخشية والخوف، فيكون كلما كان الإنسان كثير الخوف لله عز وجل كثير الخشية له، ربما أنه تمر عليه لحظة وهو يستشعر عظمة الله عليه فتفيض عيناه من الدمع فيغفر الله بهذه الدمعة في ذنوبه كلها. فالإنسان إذا عانى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن ينظر إلى فضائل الأعمال يختار منها أسمعها وعظمها الخير. وأما الرحمة التي سألت عنها فإن الله يرحم من عباده الرحمة، رحمة الله ليس لها منتهى، ومن رحمته سبحانه إذا أراد المسلم أن ينظر إلى عظيم رحمته أن ينظر إلى ما يرى في هذا الكون من رحمة الخلق بعضهم لبعض، هو جزء من جزء وهو جزء من مئة جزء من رحمة الله عز وجل، فإن الله عز وجل قسم الرحمة مئة جزء وأرسل للعباد جزءا واحدا، وهذا الجزء هو الذي يراه الإنسان من رحمة الوالدة بولدها ورحمة الوالد بولده ورحمة الناس بعضهم ببعض، فإذا كان يوم القيامة جمع ذلك الجزء إلى ما عنده فرحم به خلقه سبحانه وتعالى. وأعظم ما يرحم الله به عبده العفو والمغفرة، فإنه من أعظم نعم الله عز وجل عن العبد أن يتلقاه بعفوه ومغفرته، خاصة إذا تاب العبد إليه، تاب وأناب إليه سبحانه. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. فالإنسان حينما يتذكر أنه يسيء وأنه يظلم وأنه يخطئ، ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه ستر خطيئته وستر عيبه وفضيحته وأعطاه الحول والقوة ومكنه، ومع ذلك لو أذن للأرض أن تخسف به لن خسفت، ولو أذن للسماء لأرسلت قاصف من ريح فأهلك، ولو شاء الله عز وجل أن يمسخه على مكانته فلا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا، وقدر الله على ذلك ولا يعجزه شيء، ولكن رحمته سبحانه لم يفعل به ذلك كله. ثم إذا تاب وأناب ورجع إلى الله تلقاه الله بعفوه ومغفرته، فما أكرمه وما أحلمه وما أرحمه، فيفرح بتوبته. والعبد أفقر ما يكون إليه، وهو سبحانه أغنى ما يكون عنه، سبحانه ما أرحمه، سبحانه ما أرحمه. فنسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا برحمته الواسعة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتؤلف بها بين أرواحنا. اللهم إنا نسألك رحمة تهدينا بها فلا نضل أبدا، وتصلح بها أحوالنا فلا تفسد أبدا، وتثبتنا بها على صراطك المستقيم وسبيلك القويم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.